الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب الصيد والذبائح من مختصر القاضي أبي الشجاع رحمه الله في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الأضحية. قال المصنف رحمه الله: فصل في الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر، وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاه عن واحد، وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخصي ومكسور القرن، ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب. الأضحية هي ما يذبح من النعم في يوم الأضحى وأيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والأضحية مشتقة من الضحوة، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى. والأصل فيها قبل الإجماع قول الله تبارك وتعالى: فصلي لربك وانحر، يعني صلي العيد واذبح الأضحية. وتعريفها كما أشرنا هي ما يذبح من النعم في يوم الأضحى وأيام التشريق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. طيب، نقول هنا ما يذبح من النعم، والمقصود بذلك الإبل والبقر والغنم، وذلك في يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وكذلك في أيام التشريق وهي الأيام التي تلي العاشر من ذي الحجة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فالأضحية كما أشرنا في التعريف لابد فيها أن تكون من النعم، فعلى ذلك لو ذبح شخص أرنبا أو غزالا أو نحو ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى فهذا لا يكون أضحية، ولابد أن يكون ذلك من طلوع الشمس ومضي قدر ركعتين وخطبتي العيد في يوم العاشر من ذي الحجة إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة. فهذا بالنسبة للوقت، يعني لابد أن يكون هذا الذبح لبهيمة الأنعام بعد شروق الشمس في يوم العاشر من ذي الحجة، بحيث يمضي وقته يسع صلاة العيد والخطبة بشكل خفيف غير مطول، يعني ربع ساعة تقريبا. فعلى ذلك لو ذبح شخص بهيمة الأنعام في اليوم الثامن من ذي الحجة فهذا لا يكون أضحية. وكذلك ما يفعله كثير من الناس، يأتي في اليوم التاسع أو في ليلة العاشر من ذي الحجة ويذبحون الذبائح ويظنون أنهم بذلك قد أتوا بالأضحية. نقول هذا خطأ، هذا ليس بأضحية، وإنما هو لحم أو صدقة من الصدقات، لكن الأضحية لا بد فيها أن تكون بعد شروق الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة. والأمر الثالث وهو أنه لابد أن يكون الذبح قاصدا به التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فخرج بذلك ما لو قصد به اللحم دون التعبد. يعني جاء مثلا الجزار وذبح بهيمة الأنعام في هذا الوقت في أيام التشريق أو في يوم العاشر من ذي الحجة وأراد بذلك اللحم من أجل أن يبيعه للناس، هل يعد ذلك أضحية؟ الجواب له: لا يعد ذلك أضحية، لأنه ما أراد بذلك وجه الله، وإنما أراد بذلك اللحم والبيع ونحو ذلك، فهذا لا يكون أضحية. فالأضحية هو ما يذبح من بهيمة الأنعام في هذا الوقت تقربا إلى الله تبارك وتعالى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم الأضحية، فقال: والأضحية سنة مؤكدة. فالأضحية حكمها أنها سنة، معنى أنه يستحب للقادر على شراء هذه البهيمة أن يذبح ويضحي من أجل أن يحصل له الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وهي سنة كفاية. يعني سنة على الكفاية، يعني يكفي أن يذبح واحد عن أهل بيت كامل. مثال ذلك شخص يعيش في بيته مع أمه وأبيه وإخوانه وأخواته، فذبح الأب شاة، فنقول هذه تجزئ وتكفي عن أهل هذا البيت، يعني لا يطالب كل واحد منهم بالذبح، بل قد كفاهم أبوهم بذلك طالما أنه يكفيهم بالنفقة، فنقول كذلك هذه الأضحية تكفي عن كل هؤلاء. قال: ويجزئ منها الجذع، وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في شروط النعم. يعني يشترط في الأضحية أن تكون أولا كما أشرنا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشترط في ذلك أيضا أن تكون مجزئة. وشروط الإجزاء: أولا أن يكون من جذعة الضأن أو ثنية المعز، أن يكون ذلك من جذعة الضأن، يعني من الشاه التي قد أتمت سنة، أو أجزعت قبل ذلك، يعني سقط مقدم أسنانها قبل ذلك. ولابد أن يكون من ثني المعز، يعني من المعز الذي أتم سنتين. أو لو أراد أن يضحي ببقرة فلابد أن تكون قد أتمت سنتين، وإذا أراد أن يضحي بالإبل فلابد أن يكون الإبل قد أتمت 5 سنين. يعني لابد من عمر محدد لهذه الأضحية، فلا يقبل أن أتي شخص ويضحي بما دون هذا السن. فلو أراد مثلا أن يضحي بشاة لم تتم السنة ولم تجزع، فنقول هذا لا يجزئ. لو أراد أن يضحي بمعز دون السنتين هذا لا يجزئ. لو أراد أن يضحي ببقرة لم تتم السنتين هذا لا يجزئ. لو أراد أن يضحي بإبل لم تتم 5 سنين فهذا أيضا لا يجزئ. فلابد من مراعاة هذا السن عند الأضحية. الأمر الثاني الذي يشترط في بهيمة الأنعام أن تخلو هذه البهيمة من العيب الضار، كأن تكون مثلا مقطوعة الأذن أو الذيل، أو تكون عوراء أو عمياء أو عرجاء، أو مريضة مرضا شديدا، أو هزيلة هزالا شديدا بحيث ذهب دهن عظامها من الهزال، وذلك أنه يوجد داخل العظم مادة معروفة يقوم أحيانا الشخص بمصها، فهذه هي الهزيلة. إذا اشتد هزالها ذهب منها تلك المادة وصار عظمها خويا، فهذا كله لا يجزئ في الأضحية. أما الخصي اللي هو مقطوع الخصيتين أو مقطوع إحدى الخصيتين فهذا يجزئ في الأضحية، لأنه يكون لحمه أكثر وأطيب. وكذلك يجزئ في الأضحية مقطوعة القرن أو مكسورة القرن، لأنه لا يؤكل فلا يؤثر في لحم الأضحية. فعلى ذلك لو جاء شخص وضحى بشاة عمياء نقول هذا لا يجزئ. لو أنه ضحى بشاة عرجاء نقول هذا لا يجزئ. لو أنه ضحى بشاة لا قرن لها هذا يجزئ، لأن القرن ذهابه ووجوده سواء، لا يؤثر هذا في الأضحية. وتأتي هنا مسألة، وهي أن الغنم يجزئ عن واحد، والبقرة والإبل تجزئ عن 7. بمعنى أنه إذا ذبح شخص خروفا أو ماعزا فهذا يجزئ عنه، وكذلك يجزئ عن أهل بيته كما سبق باعتبار أنه سنة كفاية. لكن لا يصح أن يشترك معه غيره في تلك الأضحية، كأن جاء مثلا شريكه أو ابن عمه وأراد أن يشاركه في هذه الشاة نقول هذا لا يجزئ، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وأهل بيته. أما بالنسبة للبقر والإبل فهذه يصح فيه الاشتراك، فلو اشترك 7 أشخاص في بقرة واحدة أو في إبل واحدة أجزاء ذلك عنهم جميعا. نفترض مثلا أن سعر البقرة 20,000 جنيه، فاشترك 7 في ثمن هذه البقرة من أجل الأضحية، هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ ذلك، يجزئ ذلك. وإذا قلنا تجزئ عن 7 أشخاص فإنها كذلك تجزئ، فإنها كذلك تجزئ عن 7 بيوت، باعتبار أن كل شخص ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، يكون قد ضحى عن نفسه وعن أهل بيته. طيب الآن أتى الشخص بالحيوان المطلوب وأراد أن يضحي به، أين يذهب بلحم هذه الأضحية؟ هل يأكله هو وأهل بيته ولا يتصدق به جميعا ولا ماذا يفعل؟ نقول هذا يختلف بحسب نوع الأضحية. الأصل في الأضحية أنها سنة وأنها تطوع، وقلنا إنها سنة مؤكدة، لكن قد تجب على المسلم في بعض الأحوال كما في النذر. فلو قال مثلا شخص لله علي أن أضحي هذا العام، فهنا صارت الأضحية واجبة لأنه قد نذرها، والوفاء بالنذر واجب، فحينئذ إذا جاء الأضحى وجب عليه أن يضحي. وكذلك بالتعيين، لو قال هذه أضحيتي صارت أيضا واجبة. فإذا بنقول إذا كانت الأضحية واجبة كما هو الحال في المنذورة، لا يجوز للناذر ولا لأهل بيته أن يأكلوا منها شيئا، بل لا بد أن يتصدق بها جميعا على الفقراء والمساكين. طيب لو كانت الأضحية تطوعا، هل يجوز له أن يأكل منها؟ نقول نعم، هنا الحكم قد اختلف، يجوز أن يأكل منها هو وأهل بيته، ويجوز أن يدعو أصدقاءه من أجل أن يأكلوا من الأضحية، ويجوز أن يتصدق بالبعض ويأكل البعض الآخر فيعطي الفقراء جزءا ويأخذ هو جزءا آخر ويعطي للأقارب جزءا ثالثا، كل هذا جائز. طيب لو أراد أن يبيع جزءا من هذه الأضحية، هل يجوز له ذلك؟ نقول في كل الأحوال لا يجوز له أن يبيع شيئا من هذه الأضحية، سواء كانت هذه الأضحية منذورة أو كانت هذه الأضحية قد تطوع بها صاحبها، لا يجوز في الحالتين، في حالة الأضحية المنذورة وفي حالة الأضحية المتطوع بها لا يجوز له أن يبيع شيئا من هذه الأضحية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا أراد أن يضحي لا بد أن يراعي ذلك عند الذبح مثلا وعند توزيع لحم الأضحية. يبقى لنا الآن أن نذكر بعض المستحبات التي تتعلق بالأضحية، ومن ذلك استحباب التسمية. فالتسمية على الذبيحة عند الشافعية سنة وليس بواجب، فيستحب أن يسمي الله تبارك وتعالى ويقول بسم الله، وكذلك يستحب أن يكبر فيقول الله أكبر، ويستحب كذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا اللهم صل على محمد، ويستحب كذلك أن يدعو بالقبول كأن يقول اللهم تقبل مني، ويستحب كذلك أن يتوجه بالذبيحة عند الذبح إلى القبلة، كل هذه مستحبات. فقال المصنف رحمه الله تعالى قال والأضحية سنة مؤكدة ويجزء فيها الجذع من الضأن، يعني من الغنم، وما استكمل سنة ودخل في الثانية. ولو أنه أجزع قبل تمام السنة يعني سقطت أسنانه أجزأ ذلك أيضا، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ضحوا بالجذع من الضأن. وروى النسائي عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن. قال رحمه الله تعالى والثني من المعز، وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. قال والإبل والبقر، يعني والثني من الإبل وهو ما استكمل 5 ودخل في السادسة، والثني من البقر وهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. والدليل في إجزاء ما ذكرناه هو الإجماع. قال رحمه الله تعالى وتجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن سبعة، وذلك لحديث جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال: والشاة عن واحد، يعني وتجزئ الشاة عن واحد. قال: وأربع لا تجزئ في الضحايا، العوراء البين عورها، وذلك بأن لم تبصر بإحدى عينيها، وذلك لأن رعيها ينقص من جانب العور فتصاب بالهزال فيما لو بقيت كذلك. قال: والعرجاء البين عرجها، يعني بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ وتتخلف عن القطيع، هذا ضابط العرج البين. قال: والمريضة البين مرضها، وذلك بأن يظهر بسببه هزالها. لا. قال: والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. والأصل في ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني ذهب دهن عظامها من شدة الهزال. وهل تجزئ الحامل؟ لا تجزئ الحامل، ولا تجزئ الحامل لأن الحمل أيضا ينقص اللحم. وأيضا لا تجزئ فاقدة جميع الأسنان، لأن ذلك يؤثر في اعتلافها، بخلاف ما لو ذهب بعض الأسنان فهذا لا يضر. قال: ويجزئ الخصي ومكسور القرن. ويجزئ الخصي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، يعني خصيين، ولأن النقصان هنا سبب في زيادة اللحم وطيبه. قال: ومكسور القرن، فهذا أيضا مجزئ لكن مع الكراهة. وكذلك فيما لو فقد القرن بالكلية، أيضا هذا مجزئ لأنه لا يتعلق به كبير غرض، لكن ذات القرن أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الضحية الكبش الأقرن، خير الضحية الكبش الأقرن، وهذا رواه أبو داود وابن ماجة وفيه ضعف. قال: ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب، يعني سواء كانت مقطوعة الأذن بالكلية أو البعض حتى وإن كان يسيرا فهذا لا يجزئ، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما رواه أصحاب السنن بسند صحيح. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ. وهذا بالنسبة للقطع، أما بالنسبة لشق الأذن أو خرق الأذن هذا لا يضر، هذا لا يضر. وكذلك لا تجزئ مقطوعة الذنب حتى وإن كان يسيرا، أما فاقدة الضرع أو الإلية من حيث الخلقة فهذا مجزئ، فهذا مجزئ. قال رحمه الله تعالى: ووقت الذبح من وقت صلاة العيد، يعني بعد طلوع شمس يوم النحر، ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. قال: إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة المتصلة بعاشر ذي الحجة. لو ذبح قبل ذلك أو بعد ذلك لم يقع أضحية. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: في كل أيام التشريق ذبح. قال المصنف رحمه الله: ويستحب عند الذبح خمسة أشياء التسمية، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا وتذكر معي. قال: واستقبال القبلة بالذبيحة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذبيحته إلى القبلة. قال: والتكبير، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، يعني الذي فيه بياض وسواد، أقرنين، ذبحهما بيده الكريمة، سمى وكبر. قال: والدعاء بالقبول، وذلك بأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال عند التضحية قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، يعني يحرم عليه ذلك، ولهذا لو أنه أكل منها فإنه يغرم القيمة. قال ويأكل من المتطوع بها، يعني ندبا واستحبابا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل من كبد أضحيته، والأفضل أن يتصدق بأضحيته كلها إلا لقما يسيرا. ويسن إن جمع بين الأكل والتصدق والإهداء أن يجعل ذلك أثلاثا، وذلك لقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فجعلها ثلاثا، القانع يعني الجالس في بيته، والمعتر يعني السائل. قال ولا يبيع من الأضحية حتى الجلد، لا يبيع منها شيئا، يعني يحرم عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يجوز إعطاء شيء من ذلك كأجرة للجزار، بل يتصدق به، يعني بهذا الجلد. ذلك لأن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. قال ويطعم الفقراء والمساكين، يعني هذا على سبيل الوجوب من الأضحية المتطوع بها ولو جزءا يسيرا من لحمها، بحيث ينطلق عليه الاسم، يعني جزءا يسيرا بحيث أنه يصدق عليه أنه أطعم الفقراء والمساكين. فلو أكل الأضحية كلها ضمن الواجب من غيرها، ويكفي أن يصرف لواحد من الفقراء والمساكين من المسلمين، ويشترط في هذا اللحم الذي يطعم به الفقراء أو المساكين يشترط فيه أن يكون نيان، يشترط فيه أن يكون نيان من أجل أن يتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغير ذلك. فعلى ذلك لو جعله طعاما ودعا الفقراء إليه فهذا لا يجزئ ولا يكفي، وكذلك لا يجزئ أن يملكهم إياه مطبوخا، ولا أن يملك غير اللحم من نحو مثلا الكرش أو الجلد أو الطحال إلى آخره، فكل هذا لا يجزئه ولا يكفي. فإذا قول المصنف هنا ويطعم الفقراء والمساكين هذا على سبيل الوجوب، لأن الله تبارك وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا، والأمر على الوجوب، والأمر ظاهره الوجوب. ثم قال بعد ذلك فصل في العقيقة، وهذا ما ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب. قال والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويطعم الفقراء والمساكين. والعقيقة هي ما يذبح لأجل المولود، كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى كأن رزق شخص بابن فيستحب أن يذبح له شاة، فيستحب أن يذبح له شاتين. والعقيقة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى مستحبة، وهي سنة مؤكدة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وقوله عليه الصلاة والسلام مرتهن، اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة، فمنهم من يقول يعني لا ينمو نمو أمثاله، ومنهم من يقول إذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه، ومنهم من يقول إن العق سبب لفكاكه من الشيطان. فيستحب ويتأكد أن يعق عن المولود، فهو سنة مؤكدة، وهذا في حق الولي كالأبي والجد، فلو لم يفعل هل يأثم؟ الجواب لا، لأنه سنة كما قلنا، والسنة لا يتعلق بتركها الإثم. ويستحب أن تكون في اليوم السابع، يعني أن يكون عمر هذا الولد 7 أيام، ويجوز أن يذبح قبل ذلك، ويجوز كذلك أن يذبح بعد ذلك، فيستمر الاستحباب إلى أن يبلغ الصبي أو تبلغ الصبية. والسنة تتأدى في ذبح شاة واحدة سواء عن الذكر أو عن الأنثى، لكن الآكد أن يذبح شاتين عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى. وأما بالنسبة لصفات هذا المذبوح فهي صفات الأضحية، يشترط أن تكون من الأنعام، يشترط أن تكون من الأنعام، ويشترط أن تكون بسن محدد بالنسبة للضأن وبالنسبة للمعز وبالنسبة للبقر وبالنسبة للإبل، ويشترط كذلك الخلو من العيب على نفس التفصيل الذي ذكرناه. يبقى عندنا أن نتكلم عن مسألة اللحم، إذا ذبح أين يصرف هذا اللحم؟ فنقول مصرف العقيقة هو مصرف الأضحية التي يتطوع بها صاحبها، فيجوز للعاق أن يأكل منها هو وأهل بيته، ولا بد أن يتصدق ببعض منها، ولا يجوز أن يبيع شيئا منها كما قلنا في الأضحية تماما. قال هنا رحمه الله تعالى: في يوم سابعه، وهذا هو الأفضل، فإذا لم يفعل فوقتها من الولادة إلى البلوغ، وهذا إن أيسر بها في مدة أكثر النفاس، بخلاف ما لو أعصر، لو أعصر بها فلا تطلب منه، ومع ذلك لو فعلها سقط الطلب عن هذا الولد. فإن لم يفعل عق الشخص عن نفسه بعد البلوغ، ويسن أن يعق عمن مات أيضا وإن مات قبل السابع. قال: ويذبح عن الغلام شاتان، والمخاطب بهذا الذبح كما قلنا من عليه نفقة الولد، وتخرج من مال الولي، ولا يجوز للولي أن يعق من مال المولود، لأن العقيقة هذه تبرع وهو ممتنع من مال المولود. وعن الجارية شاه، يبقى هنا الأكمل أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاه واحدة، وهذا هو الأكمل، ويتأدى أصل السنة بشاة واحدة سواء عن الذكر أو عن الأنثى، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال: وعن الجارية شاه، لخبر عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة، وعن الجارية بشاة. قال: ويطعم الفقراء والمساكين، وهذا على سبيل الوجوب بالقياس على الأضحية. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب السبق والرمي، نتكلم إن شاء الله عن ذلك في الدرس القادم. وبذلك نكون قد ختمنا الكلام عن كتاب الصيد والذبائح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.